فحكم لعنة الرجل لأبي الرجل الآخر أو لأمه؟ وضحوا لنا ذلك حيث أن هذا أن هذه منتشرة بين الناس وفقكم الله. هذا حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف لعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فلا يجوز للرجل أن يلعن والدي شخص، حسيما وأن هذا جناية على غير معتدل. فما ذنب الوالدين حتى تنصب عليهما اللعنة من هذا الرجل؟